عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. Od Ebu Malika el Harisa ibn Asima el Ešarije radijallahu anhu prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: čistoća je pola vjere, zahvalnost Allahu puni terazije, zahvaljivanje i slavljenje Allaha puni što je između nebesa i zemlje, namaz je svjetlo, sadaka je jasan dokaz, strpljivost je sjaj, a Kur'an je siguran dokaz tebi i protiv tebe. Svako počinje svoj dan i svako je trgovac svoje duše, može je osloboditi ili dovesti u ruševine. Hadis bilježi Muslim.